معرفة الإسلام دينا كي يعرف ما تضمنه دين الإسلام من الحكمة والرحمة ومفاتيح الخلق وداء المفاتيح عنه. ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأمل النبي على الكتاب والسنة سلام عليه عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقول الإسلام بما عليه المسلمون، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى فإن العائشة بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.